قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا في مدارسة ذلك أن مدار الأمور على أربعة أشياء: معرفة الله تبارك وتعالى، العلم، والعمل، والدعوة إلى الله جل وعلا، والصبر على كل ذلك، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. قال: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وشرحنا ذلك بالأمس، ووقفنا عند قوله: والدليل قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلنا حنفتتح هذه الجلسة بالأمور العشر من سورة العصر. إيه الأمور العشر؟ لو حللنا هذه السورة وجدناها فيها عشرة أمور. الأمر الأول قول الله تبارك وتعالى: والعصر. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، ومعلوم أن من أمور الشرع وأمور الاعتقاد أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل للمخلوق، فمن كان حالفا فليحلف بالله تبارك وتعالى، أما الله فيحلف بما شاء. هنا يقول والعصر، وفي هذا إشارة إلى مسألة الوقت ومسألة الزمان. وعشان نتكلم كلام تربوي وكلام إيماني مهم، عايز تضبط مسألة الالتزام، عايز تضبط مسألة الإيمان، انظر كيف تدير وقتك، كيف تدير وقتك. فلو أنك كما يقول ابن القيم على صفة العبد الصالح المؤمن، فستكون بخيلا بزمانك. فأول حاجة والعصر، اكتب جنبيها إدارة الوقت. أدي أول أمر في الأمور العشر، إدارة الوقت، استغلال الوقت، الاهتمام بالوقت. ده اللي بيبين ده ملتزم ولا مش ملتزم. أنا بقول للشباب لما تيجي تتقدم لوحدة، والعكس الأخوات لما يجي يتقدم لك واحد، وانت بتتكلمي عايزة تعرف الإنسان اللي قدامك ده مؤمن ملتزم حقيقي ولا لا، هي القصة مش قصة أشكال ومناظر. والعكس انت متقدم لوحده، ما شاء الله سمتها سمت طيب وعيلتها كويسه، وبيقولوا لك انها بنت الاسلام وبنت شيخ الاسلام وبنت تيميه وحاجات جامده كده، ماشي خلاص. خلينا نوصل للمعاني بقى، ازاي افهم ان الشخص اللي قدامي ده ملتزم ولا لا؟ اساله سؤالين. السؤال الاولاني: انت ملتزم بقالك قد ايه؟ انت مركز في السكه دي بقالك قد ايه؟ فمثلا بقالي 5 سنين. السؤال الثاني: انجزت فيهم ايه؟ يبان انت ايه على طول كده. انا بقالي 5 سنين، طب ختمت، خلصت حاجة في العلم؟ ادي كده في العلم مثلا، احوالك، اخلاقياتك، ايه اللي اتغير فيك، ايه الانجازات اللي انت عملتها في ال5 سنين؟ عشت زي ما الناس بتعيش على شاكلة وكنا نخوض مع الخائضين؟ انت عايش كده وخلاص؟ يبقى انت كده وخلاص. انجازك يبين من انت. فرقم واحد ادارة الوقت. اتنين: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، بصوا كده، لما تذكرنا بالأمس صور القرآن من حيث النزول، لما ربنا سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تمام، أول ما نزل خلق مين؟ خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم مين؟ الله. إيه قصة الإنسان؟ الإنسان اللي في البداية دي، لأنه هذا الدين للناس كافة، فهو يخاطب الإنسان. زمان عملت محاضرة اسمها أنا بعشق الإسلام، وكان المقصود أنها تذهب ليلة الجماعة الملاحدة وجماعة الخارج، يعني اللي في أوروبا وحاجة كده. فقلنا فيها إيه؟ أنا بعشق الإسلام ليه؟ قلت لأنه يعاملني كإنسان، وإذا كنت أنا كإنسان جسد وروح وعقل ووجدان، فالإسلام يخاطب كل ذلك فيه، فيخاطب عقلي فيقول أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، قل هاتوا برهانكم، يخاطب قلبي ووجداني. ويتعامل القرآن كثيرا في هذه المسألة، ويتعامل مع مسألة القلوب كثيرا، بيتعامل معايا كجسد يأكل ويشرب وينكح ولا رهبانية في هذا الدين، ويتعامل مع روحي. فأنا أعشق الإسلام لذلك، فأنا أتعامل مع الإنسان. فرقم اثنين، إن الإنسان لفي خسر. الأصل الثاني الفطرية. الفطرية دي في كتاب للشيخ فريد الأنصاري جميل جدا بهذا العنوان، الفطرية. يعني إيه؟ الدعوة إلى الفطرة. أنت عايز تشتغل في الدعوة؟ عايز تدعو الناس؟ عايز تدعو والدك ووالدتك؟ عايز تدعو إخوانك؟ عايز تدعو المجتمع ده؟ خاطب فطرتهم. فهو إيه؟ في الفطرة إنه هم يأبوا الظلم مثلا، في الفطرة إنه يبقى يريد العدل ويريد المساواة ويريد، في الفطرة هذه المعاني، في الفطرة إنه يعظم شأن الخلق الحسن. خاطب فطرتهم. اتنين، إن الإنسان هناخد منها إيه؟ الفطرة. لا في غص إلا الذين آمنوا. طلع لي منها حاجتين. الإيمان قلنا لا يتحقق إلا بإيه؟ لا فوقه، احنا قلنا مبارح الأصول علم وعمل ودعوة. الإيمان يتحقق بإيه؟ بعلم. مستحيل يبقى فيه إيمان من غير علم. يؤمن بإيه أصلا ويوقن بإيه إذا كان ما فيش علم؟ الإيمان لا يتحقق إلا بعلم. هتاخد منها حاجتين، العلم والأمر الثاني الإيمان. يبقى حقيقي الأصل الثالث العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وتكلمنا عن الكلام ده مبارح باستفاضة. الأمر الثاني الإيمان اللي هو الثمرة بقى، إن أنا العلم ده لابد أن يصدقه عمل، ولابد أن يكون له ظاهر وباطن، لازم يبقى واضح أثره. مش قلنا مبارح الإيمان بيدور حوالين الخمس نونات اللي حفظتهم لكم دول؟ تصديق بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. فيبقى لازم علم وإيمان، خدنا منها حاجتين. طيب رقم خمسة العمل الصالح. خد بالك بقى هنا في حتة وعملوا الصالحات، إنه مفهوم العمل الصالح مفهوم واسع وكبير، ولكن ليس كل عمل صالح يرضي الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم في بعض الروايات، وفي رواية 1,000 درهم، خلينا في 100,000. سبق درهم 100,000 درهم، واحد معاه درهمين واحد معاه 2 جنيه، تصدق بجنيه بقى كام؟ تصدق بكم في المية من ماله؟ 50%. واحد معاه 1,000,000 جنيه تصدق ب100,000 جنيه، تصدق بقد ايه؟ 10% من ماله. فسبق درهم 100,000 درهم. قال الله جل وعلا وأن في دعاء سليمان وأن أعمل صالحا ترضاه، وفي دعاء في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله هو في صالحا لا يرضي، في صالحا لا يرضي. أنت ربنا مديك صحة وعافية ومال، فانت ما وراكش حاجه، ليه ما تقومش دلوقتي تقيم الليل نص ساعه؟ انت ما وراكش هموم الدنيا ولا هموم يعني بالكثره الكاثره وفاضي، والحمد لله مش محتاج زي الراجل الغلبان اللي بيجري على لقمه العيش، اللي يدوبك بيجيب لقمه العيش وبياخد وقت اطول منك كتير في تحصيلها، فده يقوم يصلي 5 دقائق يرضيه، وده مش أقل من نص ساعة، وده مش أقل من ساعة. يبقى العمل الصالح لابد على أن يكون على مراد الله، على ما يرضي الله. يرضي منك أن أنت تبذل جهد أكثر من ذلك، تبذل مال أكثر من ذلك، وهكذا. عملوا الصالحات خمسة. ستة، تواصوا بالحق. هنطلع منها حاجتين. أنتوا خدتوا بالكم لما فسرناها قلنا تواصوا بالحق، معناها الدعوة إلى الله عز وجل، أن يتواصوا بأمر نقل الخير إلى الغير، اللي هو الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس ليه كلمة الحق؟ ما كان قال ودعوا إلى الله، آمنوا وعملوا الصالحات ودعوا إلى الله، أو وأمروا بالمعروف ونهى عن المنكر وتواصوا بالصبر. هتعترض زي خلاص ما هو المعنى كده. ليه بقى كلمة الحق؟ علشان يشير لأمرين. الأمر الأولاني خدناه اللي هو اللي أمر الدعوة، أمر نقل الخير إلى الغير، الأمر معروف النهي عن المنكر. والأمر الثاني اللي يبين التزامك، وكلمة واحدة ونخلص بيها موضوع الالتزام ده وموضوع الدين وموضوع الإيمان، الملتزم هو المتزن، أعطي كل ذي حق حقه. هنسميها منظومة الحقوق، إنه المسجد له حق، وأخوك اللي قاعد جنبك دلوقتي له حق، طالب العلم اللي معاك ده له حق، والأخوات نفس الكلام، ووالدك ليه حق، وزوجتك ليها حق، وأولادك ليهم حق، والمؤمنين لهم حقوق، وهكذا منظومة حقوق وواجبات. فراعي الحق، عايز تبقى ملتزم، أعطي كل ذي حق حقه. طول ما أنت مش عارف تعمل الاتزان يبقى عندك مشاكل. في رسالة جميلة جدا اقرأوها أو يعني اقتنوها لدكتور محمد موسى الشريف، اسمها التوازن الدعوي في حياة المسلم، أو التوازن في حياة المسلم. التوازن بيتكلم فيها أنه لازم يكون على الأقل في عندك توازن ما بين عدة أمور. توازن ما بين العلم المفروض تتعلمه، والعمل اللي احنا قلنا عليه، الحال مع ربنا أو هنخليها العبادة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى المجردة، وما بين الدعوة إلى الله عز وجل، وما بين، وده بقى الجميل، كسب المال. احنا مش درويش، احنا مش بنعلم درواشة هنا، بنقول للناس اقعدوا في بيوتكم ولا اقعدوا في الجوامع اتعلموا الأصول الثلاثة ويخلصوا منهج القرآن ويسيبوا بقى الشارع على الناس تبقى تعيش فيه زي ما تعيش، او اقعد بقى كده تتكفف الناس وتقول لهم لله محسنين. لا، عندناش كده في الدين. تكسب المال أصل شرعي، واجب من واجبات الشرع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى؟ وفي المؤمن القوي وقد يكون قويا بماله خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ألم يكن من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قصة سلمان الشهيرة، دلني على السوق، أكبر مثال وأكبر قدوة. أليس في قصة أيوب عليه السلام لما كان يغتسل عريانا، الحديث في البخاري، لما كان يغتسل عريانا فأتاه رجل من جراد، رجل يعني جماعة من جراد من ذهب، فأخذ أيوب عليه السلام يحثي منها بيجمعها في حجره، فقال الله له ألم أكن قد أغنيتك؟ قال نعم يا رب، ولكن ليس لي عن غنى عن بركتك. فاستدل العلماء على أن تكسب المال وجمعه ليس حراما، احنا مش درويش، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. فهمتوا منظومة الحقوق؟ يبقى ايه؟ واحد، إدارة الوقت، اثنين، الفطرية، ثلاثة، العلم، أربعة، الإيمان، خمسة، العمل الصالح، ستة، نقل الخير إلى الغير، سبعة، منظومة الحقوق، تمانية، الصبر، تواصوا بالإيه؟ بالصبر. يبقى الصبر في كل ذلك. طب ما كده خلصنا الصورة، فين العشرة؟ في حاجتين بقى. الترتيب ده، آمنوا، عملوا، تواصوا، صبروا. ابن القيم رحمه الله في الجزء الثالث من زاد المعاد وهو يتكلم عن مراتب الجهاد، قال مراتب الجهاد على حسب سورة العصر. فجهاد العلم، وجهاد العمل العبادة، وجهاد الدعوة إلى الله عز وجل، والجهاد في الصبر على كل ذلك. كل ده جهاد يحتاج استفراغ الجهد. فلما نيجي نقول لكم هتقعدوا لغاية العشاء يبقى جهاد. يعني جهاد في العلم بقى، والله قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به، أي بالعلم أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فسماه جهادا. ففين استفراغ الجهد ده؟ ثلاث ساعات اربع ساعات ده اسمه استفراغ الجهد؟ يا حسرة على العباد، لا ان شاء الله تبقى احسن من كده بكثير. المهم يبقى جهاد في كل ذلك. قالوا هيبقى رقم تسعة يبقى فقه الاولويات. ما ينفعش اشتغل في الدعوة من غير علم، ما ينفعش اعبد ربنا بغير علم. ولذلك قسم الله عز وجل خلقه في مفتتح سورة أو في سورة الفاتحة، في خواتم سورة الفاتحة، إلى ثلاثة أقسام: ضالين، مغضوب عليهم، منعم عليهم. قال ابن القيم المغضوب عليهم اليهود كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم علموا ولم يعملوا بالعلم فصاروا مغضوب عليهم. ضالين، ذلك لأنهم عملوا بغير علم ورهبانية ابتدعوها. والمنعم عليهم الذين يعملون بما يعلمون. وصلت؟ يبقى التقسيمة ماشية ازاي؟ كده. يبقى عندنا ايه؟ المغضوب عليهم اليهود عملوا، لا علموا ولم يعملوا بعلمهم، عارفين، عارفين كويس جدا، لكنهم لا يعملون بهذا العلم، فصار شأنهم مغضوب عليهم. وعشان كده مش هننتصر على اليهود طول ما في الأمة أمثالهم، من تعالى شاكلتهم تعلم ولا تعمل. الأمر الثاني، النصارى الضالين عملوا بغير علم. المنعم عليهم اللي ماشيين على القانون ده، علم، عمل، دعوة، صبر. وصلت؟ هنسميها ايه دي؟ رقم 9 فقه الأولويات. 10 قلتها امبارح، قلت لكم لاحظوا انه قال ايه، ان الانسان لفي خسر. فممكن الايه تبقى الا الذي امن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بالصبر. فقال لك لا، في حاجه اسمها العمل في فريق، في حاجه اسمها العمل الجماعي، في حاجه اسمها جماعيه العمل، في حاجه اسمها واجبات الامه، في واجبات المسلم على المسلم. فعشان كده بيعملوا ايه مع بعض؟ آمنوا، بيتعلموا مع بعض ويعملوا مع بعض، ليهم صلاة اسمها صلاة الجماعة. طب ما كل واحد كان يصلي عشان الإخلاص، يصلي ساعة الصلاة وكل واحد يتحط في الامتحان ده لوحده، صلي في بيتك، صلي في مكانك أول ما تيجي كده عشان تبقى لوحدك. ليه نصلي مع بعض؟ يا أخي أنا عايز أعيط في الصلاة، مش عايز حد يطلع عليا وأنا بعيط في الصلاة، أصلي ليه جماعة ويجي عليا كده؟ لازم تعمل كده، لازم كده تعرف تتعامل مع الناس وفي وسط الناس تعبد ربنا ويبقى قلبك مش معلق بالناس. في حاجة اسمها عبادة جماعية بينهم وبين بعضهم، يصوموا كلهم مع بعض ويجاهدوا مع بعض وهكذا. عملوا وفي التواصي بالحق. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحطه من ورائه. يبقى فيه جماعية في العمل. كده خدنا كم أصل؟ 10 بسرعة، إدارة الوقت، 2 الفطرية، 3 العلم، 4 الإيمان، 5 العمل الصالح، 6 منظومة الأخلاق، منظومة الحقوق، 7 نقل الخير إلى الغير، 8 الصبر، 9 فقه الأولويات، 10 العمل الجماعي والعمل فيه جماعة. طيب، قالوا الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. نشرح بقى بسرعة عشان يبقى دي مقدمة في الأصل الأولاني هو معرفة الله عز وجل، فما نتكلمش كتير فيه دلوقتي. أنواع التوحيد، العلماء قسموا التوحيد بعدة تقسيمات كلها لا مشاحة فيها، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. أيوة، التقسيم الثلاثي هو التقسيم الشائع والتقسيم اللي درج عليه كثير من أهل العلم، إلا أنه التقسيمات الأخرى شغالة. يعني لما يجوا يقولوا التوحيد ويسكتوا كده، يبقى قصدهم إيه؟ قصدهم توحيد العبادة، اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد بيسموه توحيد القصد والطلب، كل ده توحيد العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أول أمر في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة اللي هي إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ده العبادة مش الصلاة بس، ومش الزكاة بس، ومش الصيام بس، ومش الحج والعمرة وبس، لا، ده العبادة فيها بر والدين وفيها صلة وفيها معاملات، والعبادة دي فيها أعمال قلوب كمان، فيها توكل وفيها إنابة وفيها خشية وفيها حب وود لله تبارك وتعالى. دي العبادة، في عبادة قلبية وفي عبادة جوارح، فيها معاملات، ده فيها كل حاجة. عشان كده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يبقى يا جماعة توحيد العبادة لما يقولوا كلمة توحيد بس. طب لما يقولوا التقسيم الثنائية للتوحيد، يبقى بيقصدوا بيقسموها علم وعمل، فيقول لك توحيد علمي خبري، يعني بيتكلم ايه؟ علمي خالص، اتسميها بالمصطلحات بتاعتنا نظري، لسه ما تبناش ما لم يتولد عنه، لم ينتج عنه عمل، انما كلها معتقدات نظري، انك بتؤمن ان ربنا الخالق، وان ربنا اللي يرزقك، وان ربنا اللي بيدبر امرك، وان ربنا الذي يملك سمعك وبصرك، وإن ربنا اللي بيحييك وربنا اللي بيميتك، بيسموها أفعال السيادة لله تبارك وتعالى، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. أنت بتؤمن بالكلام ده؟ آه، ده إيمان كده، لسه ما تبناش عمل، لسه ما عملناش عمل جوارح. طيب، تؤمن أن الله هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير؟ آه، اسمه توحيد. إيه ده؟ نظري، خبري، علمي، كل ده علم. ويقسمه، يبقى يندرج تحتيه اللي بنسميه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ده العلمي. التوحيد الثاني بيسموه التوحيد العملي، أو يسموه التوحيد في القصد وفي الطلب، والتاني يقولوا عليه التعريف في المعرفة، علمي يعني. القصد والطلب اللي هو العمل اللي احنا لسه كنا شرحينه في مسألة توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة. يبقى دي تقسيمتين. في تقسيمة ثلاثية بقى اللي قلنا ان ذكرها غير واحد من أهل العلم ولم يظهر بها شيخ الإسلام تيمية، وهذا خطأ شائع، إنه كل ما يذكرون مسألة التقسيم الثلاثي يقولوا هذا مما ذكره شيخ الإسلام تيمية وأول من أظهره ابن تيمية، هذا غير صحيح. ابن عبد البر وهو من علماء القرن الخامس الهجري له كلام يشير إلى مسألة التوحيد الثلاثي، وغيره من علماء قبل شيخ الإسلام تيمية. ابن تيمية متوفى سنة كام؟ حاجات دي تتعرف على الماشي كده، 728. ابن القيم 751. فابن تيمية من علماء القرن الثامن، لأنهم بيقيسوا القرن من سنة 700 لغاية 799، بيسموه ده القرن الثامن. لما يتم 800 يبتدي يتكلم بقى فيه في التاسع وهكذا. طيب، دي التقسيمة الثنائية. الثلاثية ايه بقى؟ ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. توحيد الربوبية، ولسه بنقول بكلمة واحدة من غير ما تقعد تدوش نفسك بمصطلحات، توحيد الله بأفعاله. توحيد الله بأفعاله. إيه أفعاله؟ الخلق، قلنا دلوقتي الرزق، التدبير. عايزين آية تجمع توحيد الربوبية في كلمة واحدة، قالوا هذه آية الربوبية في القرآن الأولى، آية سورة يونس. آية سورة يونس الآية رقم 31 و32، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق، عشان ربكم الحق دي. فقال لك خمس صفات تدور عليها مسألة الربوبية كلها. ايه هم؟ حلل معايا الآية. قل من يرزقكم من السماء والأرض، يبقى صفة الرزق. أم من يملك السمع والأبصار، الملك، وبالتالي التدبير، وبالتالي انه هو القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، يبقى رقم واحد الرزق، رقم اثنين الملك. قال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ده الإحياء والإماتة. يبقى الإحياء والإماتة، من اللي بيحيني؟ الله. من اللي هيميتني؟ الله الذي يميتني ثم يحيين سبحانه وتعالى. طيب، والخمسة ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. أدي آية الربوبية في القرآن، تحفظها بالرقم اهو، سورة يونس الآية 31 والآية 32، أدي توحيد الربوبية. تمام كده، أنا بقول إيه بقى؟ الله ربي، الله ربي. دي لغاية دلوقتي هينبني عليها حاجة؟ لسه ما بنبناش عليها أعمال. أنا عايزك لما تعرف توحيد الربوبية تعرف ترفع إيدك وتقول له ربنا يا رب صح، ماشي؟ احنا كل شوية نحط إيمان بقى في النص، يعني لما تيجي انت اللهم حاجة ويا رب حاجة، اللهم يا الله، تدعوه باسمه الأعظم على قول من يقول بأن الاسم الجلال هو الاسم الأعظم، فيا الله حاجة ويا رب حاجة. يا رب يلي خلقتني ويلي تملك أمري ويلي تدبر شأني ويا من مقاليد الأمور بيده وحده، يا رب تولى أمري، اغفر ذنبي، ارزقني من حيث لا احتسب. فهمت؟ توحيد الربوبية كده، تعيش سبحان ربي العظيم. ربي دي بقت حاجة تانية بقى، انت فهمت توحيد الربوبية. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هم كلهم يقولوا اللي يقولوه لكن ده ربي. بص حتة ربي دي، انت وانت بتنسب نفسك ليه؟ انا عبد، انا خدام، انا واقف على العتب، انا يا رب على هيئة المتسول. فاللي يعيش توحيد الربوبية يعرف يسبح صح في الركوع ويسبح صح في السجود، ويعرف يرفع ايديه ويقول له يا رب صح، لانه فهم يعني ايه رب. وخدوا بالكم برضو واحنا بنتكلم في الربوبية، وحيقولها دلوقتي الشيخ لما يقول لك اذا سألوك من ربك فقل ربي الذي رباني. خد منها معنى ايه بقى؟ رب عشان بيربي، بيربيني. ربنا بيربي عباده بالنعم وبالنقم وبالسيئات. ازاي دي؟ بالنعم لعلك ترضى، مديك حاجات كتير لعلك ترضى، لعلك. واذا كان ما يعطيك لا يرضيك فان الدنيا كلها لن تكفيك. اذا كان ما يعطيك لا يرضيك فان الدنيا كلها لن تكفيك. فيربيك بالنعم، يديك نعم وقليل من عبادي الشكور تغفل بها. عندك صحة وشباب وفلوس، ربنا ادك زوجة وحارم غيرك، وغيرك عنده فلوس اكتر منك ومش موفق، يتجوز ويطلق، يخش بيوت وما يحصلش سكن وما يحصلش قبول، وهي نفس الكلام. في غيرك اجمل منك يا متزوجة وما اتجوزتش لغاية النهاردة، وسبحان الله ايه ده بقى؟ فيعطيك نعم فتضغى. طيب ايه الحل؟ قول لي انت ربنا يعمل معنا ايه عشان نفوق؟ يعمل ايه؟ يديك بلوى بقى عشان تفوق. ولا نذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون، عشان ترجع عشان تفوق. تقول يا نهار ابيض، من يعمل سوءا يجزى به. يبقى ساعتها ابتلاء، يربيك بالبلاء. وتعالى شوف كده، واحد لما يتقال له مثلا يلا دلوقتي عايزين ندعي شويه في ساعه اجابه، ها، فانت الحمد لله امورك تمام، فلوسك كويسه وامورك ماشيه تمام تمام، متجوز وخلصان. فلما ايه، شوف بقى واحد مش متجوز واحد متجوز، وانا قاعد بقول ما ايه، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف، تلاقي اللي مش متجوز ده امين صح، جايب من الاخر قوي. التاني ما متجوزين بقى هتعمل ايه يعني، ما خلصنا الموضوع ده عادي بقى. امين. بص حرقه القلب هنا وهنا، عشان ده حاسس بالبلاء وده مش حاسس بالبلاء. فهو كده فيعطيك بلاء فتلاقي نفسك ايه، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، يا رب استرنا، يا رب يا رب يا رب. لو قالوا لك لا قدر الله ان حد من اهلك عمل حادثه ولا بتاع، وانت رايح تشوفه قاعد ايه، يا رب جيبها سليمه، يا رب يا رب يجيب العواقب سليمه، يا رب يا رب يا رب. انما لما يقولوا لك ده في مش عارف مين عمل ايه وسوي ايه، يا ربنا يسترها بقى. الامور بتختلف صح كده. فيبتليك ليربيك، لذلك قالوا إنما يبتلي ليهذب، أي ليربي لا ليعذب. أدي البلاء بالإيه؟ أدي التربية بالبلاء. طب فين بقى التربية بالذنوب؟ أنت فيك ميل للطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وشايف نفسك قوي وحاسب نفسك إن أنت بقى اللي ما فيش قبلك ولا بعدك بسبب اي حاجه، ان انت ذكي ومش عارف ايه وداخل كليه جامده، او ان انت شغال شغلانه كويسه في شركه مش عارف ايه، مرتبك ايه، بابن فلان في اسكندريه ايا ما كان بقى، فحاسب نفسك حاجه يعني. اتعلمت لك كلمتين فحاسب بقى ان انت بقيت شيخ الاسلام وخلاص، وشيخ الاسلام يجي يتعلم تحت رجليك والعلم بين عينيك وكلام الحلو ده والبحر الفهامه وخلصنا. فعايش الدور ده قوي. طب ربنا يربيك ازاي ساعتها؟ يبتليك بذنب عمرك ما كنت تتصور ان انت تعمله. انا يا اخويا انت امال مين يعني، اعمل كده اعمل كده؟ تعمل كده عشان تتربى، عشان بعد كده تروح له مكسور فيجي يقولوا لك حضرتك تقول ايه ربنا يسترني، وما تقولهاش بقى بالتواضع اللي هو ايه ربنا يسترنا، اللي هو ايه يعني قول اكتر قول اكتر انت مش عارف حاجه كده يعني. في ناس كده بص من طغيان العبد. انت مثلا الليله اللي فاتت رحت مصلي بجزئين قران، وتيجي بقى قاعدين مع بعض، فالاخوه قاعدين بيتكلموا ان ايه الواحد لازم ورده في القران وبتاع، فواحد يقول لك يا دوبك ده انا بصلي العشر ايات واخلص، انت باصص له كده الناس مش عارفه تشتغل. فكل واحد ما انت حاسس ان انت ابو جزئين بقى، انت ابو ساعتين، فانت مش اي يعني، فيكسرك يكسرك بذنب زي ما بيحصل بعد رمضان، زي ما بيحصل بعد المواسم الطاعه العاليه، تلاقيك رحت جاي على جدر رقبتك وواقع في حاجه جبت بعد ما كنت ايه، ما انت شفت نفسك وشفت عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. انا فلان، انت فلان، لا يا حبيبي انت المذنب فلان. فساعتها تقولها المذنب المذنب، لانك انت لسه فاكر الذنب، مش بقى تقول لي ايه من انت، تقول لي مقصر والله يا شيخ مذنب والله، وانت اصلا قاعد تقول يعني ايه ده انا يا ما هنا يا ما هناك، قلبك بيقول غير اللي على لسانك. فلما تبتلى بذنب فعلا استرنا يا رب، فيبتلي ويربي بايه بالذنوب. فهمتوا كده توحيد الربوبيه اسرع ما يكون؟ حلو كده، خش في توحيد الالوهيه. ايه توحيد الالوهيه؟ توحيد الالوهيه افراد الله. كلمه توحيد يبقى معناها ايه؟ بوحد يعني بافرد. افراد الله او توحيد الله بافعال العباد. بتاعه الربوبيه كان بايه؟ بافعاله هو، بالربوبيه الالوهيه بافعال العباد. عشان كده لما هنيجي نشرحها هيبتدي يتكلم على ايه؟ على منازل في الصلاه، الصدقه، الاعمال الظاهر يعني، ويتكلم على الانابه والخشيه، ويجيب لك الادله بتاعتها. انا بجمل لكم الكلام عشان لما نقرا المتن نلاقي نفسنا ايه انجزنا. دلوقتي يبقى ايه توحيد الله بافعال الايه العباد. طب نشرح يعني ايه الوهيه. قلنا يعني عباده. يعني ايه عباده؟ قلنا يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. عشان كده السلف بيقولوا الايمان قول وعمل. قول بالقلب، لازم تقول لا اله الا الله بقلبك، ها، لازم يبقى ليها وقع في القلب، لازم يكون في شهاده في القلب وشهاده على اللسان. فشهاده القلب مع شهاده اللسان ايمان، اما شهاده اللسان بغير شهاده القلب فنفاق، يظهر غير ما يبطن. فلازم يبقى في شهاده في الايه في القلب. يبقى قول بالقلب وقول باللسان، لا اله الا الله محمد رسول الله بقلبي ولساني. ولازم يبقى فيه عمل يصدقه العمل. ما ينفعش تقعد تقول لي زي البفتة البيضة، قلبي أبيض بس أنت ما تتدخلش، أنت مالكش دعوة. هي قصة مش قصة صلاة، هي قصة مش قصة شوية دروشة ولا قصة لحية وأشكال. يا عم أنا عارف، بس مين قال لك بقى ها إنه الصلاة مش من الإيمان، وإن اتباع السنة مش من الإيمان، وانه الاخلاق مش من الايمان؟ كل ده من الايمان، لانه قول وعمل، عمل في الظاهر وعمل في الباطن. فبالتالي يبقى فيها كل المعاني دي. طيب لا اله الا الله معناها، احنا سائلين اله معناه المعبود، يبقى لا معبود بحق الا الله. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. طب يتلخص في كلمتين زي بتوع الربوبيه كده، قولهم لنا. قال لك حب وذل وتعظيم. حب وذل وتعظيم. شيخ الإسلام بيقول حب وذل، واحنا مزودين التعظيم، واقول لكم ليه. حب وذل، قال لك لا يكون عابدا، لا اللغة بتقول الكلام ده ولا الشرع يقول الكلام ده، لا يكون عابدا حتى يحقق هذا المعنى المشار إليه في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بتصلي بحب، بتحبه، بتحبه، فبتتمنى قربه. أصله كلا لا تطعه واسجد واقترب، جعلت قرة عيني في الصلاة. فبتحبه وتحب اللحظة دي اللي انت ياه أرحنا بها. هي قرة العين، هي اللي بتصفي الواحد، هي اللي بتهدي الواحد، هي اللي بتطلع الشياطين اللي بتتنطط قدام الواحد. حب وذل. أنا عبد، أنا إيه؟ أنا عبد، فأنا ذليل بين يديه، منطرح بين يديه. في عبادة اسمها عبادة الانطراح، عايزك تتعلمها. عبادة اسمها إيه؟ عبادة الانطراح. أنا رامي حمولي عليه ورامي بنفسي على عتبة بابه. طب ما تفتحش الباب وماليش غيره، فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هقعد طول عمري أخبط على الباب، مش هروح شمال ولا هروح يمين، زي ما ابن القيم بيتكلم على هذا المعنى. فيقول لك لما واحد ولد عاق لأمه، راح جاي عامل إيه؟ قال لها في 60,000 سلامة، انت فاهمة نفسك، انت اللي بتصرفي عليا، انت فاهمة مش عارف ايه، ده انا اعمل كل اللي انا نفسي فيه، اروح اقعد مع اصحابي عاق، وراح واخد بعضه ومشي. راح قعد عند اصحابه يومين ثلاثة، تقل خلاص، الفلوس راحت، ما بقاش معاه، في نفس الوقت الناس مش واخدين راحتهم، واللي استضافوا يوم في الثاني في الثالث ما بقاش، فحس انه مالوش الا بيت ابوه في النهايه. بعد ما لف من بيت ده للبيت ده للبيت ده، لقى نفسه ما فيش حل الا ان هو يروح يبات عند امه. فراح لها في جنح الليل، خبط على الباب، لقى الباب مقفول. هيروح فين في نصاص الليالي؟ ما عندوش مكان ومعهوش فلوس، يروح يعمل ايه؟ فنام على العتب. فراح نايم على عتبه ايه؟ باب امه. امه صحت الصبح الفجر، بتفتح الباب، بصت لقت ابنها نايم على العتب. شوف كده بقى، في جنح الليل وفي عز البرد مثلا، فاول ما شفته نايم على العتب راحت واخداه وحطاه في حضنها ومطبطبه عليه وتقول له: هو انت مش عارف حبي ليك؟ ومش عارف اللي ربنا فطر قلبي عليه تجاهك؟ ده انت ابني. قال وراحت واخداه ومدخلاه البيت. قال: وهكذا ولله المثل الاعلى. تقعد انت تقول لي: يا ربنا ايه؟ انا هعمل اللي في نفسي، ايه ليه كده حرام؟ ليه يعني النظر للنساء حرام؟ طب انا اعمل ايه؟ ده انا لحم ودم وشاب ومفيش، مش هتجوز ولا 20 سنه قدام، حرام بقى. اعمل كده؟ ماشي، اعمل اللي انت عايزه. وبعدين يعني تروح تلف وتدور وتكتشف في الاخر خالص ان انت نكدت على نفسك وضيعت نفسك وبقيت عايش في وحل وبقيت ويت ويت ويت ومالكش الا غيره. ولما الامور كلها تبقى كده، هتلاقي نفسك محتاج تقف على العتب وتقول له: يا رب اغفر لي، جاهل واحمق وغبي وما كنتش فاهم حاجه، فيا رب اغفر لي وارحمني. وصلت؟ هو ده بقى عباده الايه؟ الانطراح. هي دي بقى الالوهيه، حب وذل وتعظيم. اشمعنى بقى قلت لكم حب وذل وتعظيم؟ بعد صلاه اي صلاه من الصلوات السنه تسبح وتحمد وتكبر، صح؟ مش كده؟ وتقول لا اله الا الله في الاخر 33 33 33. طب ليه بقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او سبحان الله ولا اله الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله؟ قال لك سبحان الله معناها ان تنزه الله تبارك وتعالى عن النقص، فتشوف النقص في نفسك فتزل. لما تعرف ان انت جاهل وان انت كذا وان انت لا عندك علم ولا بتاع وان انت ضعيف وان انت غلبان، فيعني وعامل اللي فيها، انكسر لربنا يا اخي. الله عند المنكسرة قلوبهم فتزل. لما تعرف ان الخير اللي انت فيه ده كله مزديه الاول والاخر هو الله، مش تحبه؟ الخير ده كله هو ربنا اللي بعته لك، والله والله العظيم. لو انت متجوز ومراتك مهنياك، والله العظيم ربنا اللي مخليها كده، ولو اراد ربنا سبحانه وتعالى يصرف قلبك عنها او يصرف قلبها عنك تعيش التعاسة كلها، والله ربنا اللي مديهولها، اديها المعنى ده في قلبها فمخليها نعمة الزوجة ليك. والعكس، اوعى تفهم ان مراتك السبب، اوعى تفهم ان المدير اللي اداك علاوة هو السبب، الله هو الذي اسدى هذا النعمة، هذه النعمة لك، فحبه بقى، لانه العبد اسير الاحسان فتحبه. يبقى دي سبحان الله جبنا منها ايه؟ ذل. الحمد لله جبنا منها ايه؟ حب. الله اكبر جبنا منها ايه؟ تعظيم واجلال لله تبارك وتعالى. التلاتة مع بعض يعملوا العبادة. خلصنا موضوع توحيد الالوهية في كلمتين. حلو كده؟ طيب توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات معناه أن احنا بنثبت ونقر ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله، يعني من الأسماء والصفات، أسماء الحسنى والصفات العلى، من غير ما احنا نتدخل في الموضوع ده بقى، لن أولها ولا نقول هي بالشكل الفلاني بالكيفية الفلانية، ولا نقول إنها زي صفاتنا كبشر فلا نؤولها ولا نعطلها زي بعض الناس اللي بتقول هو ما مش فاهم، يعني هو سميع بس ما عرفش ازاي، وهو بصير بس ما ليش دعوة، فخلها كده ايه كلمات ما لهاش مدلولات. لا، ربنا سبحانه وتعالى فهمنا يعني سمع، بس لما جي قال لما تتكلم عنه حط كلمتين تخلص من المشكلة كلها، تليق به، يسمع سمعا يليق به، يبصر بصرا يليق به، يعلم علما يليق به، تعرف انت الذي يليق به؟ لا طبعا، فخلاص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلت؟ ادي الاسماء والصفات. ايه المطلوب بقى هنا؟ ايماني. يا لسه قايلين في الخطبه كل اسبوع كده تتعلم اسم وتعيش بقى مع اسماء ربنا تغير لك حياتك كلها. اديك واحده على المشي، اسمع كده: الله المنان. مش المنان من أسماء ربنا سبحانه وتعالى؟ ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا الاسم المنان. عارف يعني المنان؟ طيب الله المنعم، لا مش ثابت اسم الله المنعم، مش ثابت. المنان أعلى منه بكتير. الفرق ما بين المنعم والمنان، المنة أن يثقلك بالنعمة، نعمة بس تقيلة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منا يعني نعمة إيه؟ تقيلة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يبقى في السجن يبقى رئيس، ولا يبقى في السجن يبقى وزير، ولا يبقى في السجن يبقى كذا، تيجي إزاي دي؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، منا. فالمنة اسمها إيه؟ أن يثقلك بالنعمة. عارف يثقلك يعني؟ يعني النعمة والمنة. أنا بشغل في التجارة، فيعني الحمد لله الصفقة دي لما أكسب منها 1000 جنيه يبقى ألف حمد وشكر لك يا رباوي، كده يبقى تمام التمام. فتخش تشتغل فيها تكسب منها 100,000، قول لي هتعمل إزاي؟ إيه؟ لا مش مصدق والله، الراجل اشتراها بكده ليه؟ هو مش فاهم حاجة؟ 100,000؟ يعني ده انا كنت عايز 1,100 تخرس. قالوا المنة ان يخرسك بالنعمة، يثقلك بالنعمة حتى يخرسك. بس عندي شاب دايما بحكي قصته دي في اسم الله المنان. شاب كان ضايع خالص، وشوية يجي المسجد ويلتحي وبتاعه، بعدين يحلق، وشوية يمشي مع بنات، وشوية ولد طيب طيب طيب يعني، لكن السكينة سرقاه والشيطان لعب بيه والمجتمع سيء والبنات والقصص دي. جه في يوم من الايام رحت له مكان شغله، لقيته ملتحي ولقيته ما شاء الله ومشغل القرآن وعامل بتاع ايه ده، ايه الدنيا دي كلها؟ قلت الحبة بتوع ايه اللي بيجوا ساعة تروح وساعة تيجي دي، الحبة اللي هم بيجوا عليه وحيقلبهم. فبتكلم معاه قال لي يا شيخ أنا الحمد لله اتجوزت. قلت له ربنا يبارك، طب خير، طب الف حمد وشكر. قال لي يا شيخ انت عارف انا اتجوزت مين؟ انا اتجوزت محفظة قرآن. انا نفسي مش عارف انا اتجوزتها ازاي دي، جات ازاي دي ومعلمة الادب قرآن طول الوقت، وتروح المقراءة ويرجع من المقراءة، وايه بقى حاجة تانية خالص. صاحبنا الفلتان ده بقى من خادم القرآن. اهي دي، ده ما يركبش معاه دي، ما تركبش. اثقله بالنعمة، تخرص بقى تتكلم بعد كده تخرص. هو ده. مرة تانية، مرة كنا في مكة، فالشيخ يعقوب بص لقى واحد ساعي شغال ساعي، والشيخ عارفه، فبص لقى في الهيلتون، فبيسلم عليه بيقول له ايه اللي جابك هنا يا فلان؟ بكبرنا هنخش الحمامات بتاعة الهيلتون يعني، ما فيش حاجة تانية يعني، هو ده اللي بنتعمل. قال له ايه اللي جابك هنا؟ قال له اصلا انا ليه اوضة هنا، اوضة في الهيلتون وفي رمضان الأوضة مش عارف بكام 1,000 ريال في اليوم، طب ازاي دي؟ قال له لا، وفي المدينة كنت في هيلتون المدينة. لا يبقى سرق. ما حاجه من سرق يا ورس حاجه كده بقى ايه دي. قال له يا شيخ والله ايه. دخلت على المدير وجايب له الشاي والقهوه كالعاده. فدخل الراجل السكرتير جايب له ايه الورق. قال له العمره بتاعت السنه دي حضرتك تمضي عشان نطلع الورق. هو بيطلع او بيطلع حد من الصف الاول يعني الناس الاساسيين. قال له ايه ده لا السنه دي مش عايز اطلع. نطلع مين؟ طلع عم فلان. عم فلان ده يعني تلاقيه عايش عيني غلبان في عشه راح قعد في هيلتون المدينه وهيلتون مكه. تتكلم في ايه ده بقى؟ ايه ده؟ اسمه المنان يثقله بالنعمه. تفتحش بقك بعد كده بقى. اسمع بقى الحاجات الحلوه. ذنون يقول يستحيل ان تحسن به الظن فلا يحسن لك المن. يعني انت خليك بس ايه انا ظني بربنا انا انا انا انا ممكن ابقى اسوأ خلق الله. ده انا اروح في سهتين ده انا لو ذنوبي دي اتحطت ده تسود وجوه الناس. انا اعتقادي في نفسي كده يا سيدي انت مالك انت. انا اعتقد انا اسوأ خلق الله. فدايما المحبطين يجي يقولوا لي كده. اقول له ماشي خليني اجيب لك من الاخر. يقول لي انا عملت وانا عملت. اقول له يا حبيبي انت اسوأ خلق الله. عجبك الحتة دي اسوأ خلق الله؟ يسكت. اه فعلا انا ده. اقول له بس ومين قالك ان انا معتمد على انت ايه؟ هو مين؟ هو اهل التقوى واهل المغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته غفر لك على ما كان منك ولا يبالي. شفت كده؟ الحديث ده يداوي اي محبط في الدنيا، يداوي اي يائس في الدنيا. يا سيدي بقول لك اسوأ خلق الله بلغت ذنوبك عنان السماء. عامل تريليون التريليون الدشليون من الذنوب، خلصت؟ ما سبتش حاجة يا سيدي. عامل كل الذنوب كل الموبقات. حلو كده؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة. جاءه للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل وقال أذنبت ذنبا كبيرا، عملت بلوى سودة، أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها حاجة ولا داجة، مقطع السمكة وديلها واللي كل حاجة فيها وحلقة السمك دي كلها كلها يعني ها. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات؟ نعم. دول هيبقوا حسنات؟ آه. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلت يا عم؟ عرفت التوحيد كده؟ توحيد الأسماء والصفات، وهذه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. مما يدل على أهمية، نكلم علم شوية بقى، يدل على أهمية وفضل التوحيد، عدد معايا كم نقطة. واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنين يدعو إليه ولم تفرض عليه فريضة سواه، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا أي حاجة من الحاجات دي. 10 سنين ما بيدعوش إلا إلى ليه؟ التوحيد. 2، ثم بعد فرض الفرائض كان جل اهتمامه وأكثر بيانه وعنايته به حتى عند وفاته قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد إني أنهاكم عن ذلك، يحذر ما صنعوا. التوحيد قبل أي شيء. يبقى ظلت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شعارها الأول التوحيد. 3، أنه لا يكف عن قتال الكفار والمشركين مع القدرة إلا أنه يقول لا إله إلا الله، فإن صنعوا فقد عصم مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. 4، أن من اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به يحصل له إيه ده؟ دخل الجنة وإن صنع ما صنع. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. دعوة الأنبياء والرسل كانت شعارها الأول التوحيد. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 يقول لهم اعبدوا الله واتقوه وأطيعون لا تذرن، وكانوا يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهو يقول لهم اعبدوا الله واتقوه واطيعون. ابراهيم عليه السلام اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا. فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. هكذا شعيب، هكذا لوط، هكذا موسى عليه السلام، هكذا الأنبياء والرسل. دعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والرسل جميعا. قال المصنف، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. ليه؟ لأن ربنا قسم الناس خاسر وإيه؟ ورابح. إن الإنسان لفي خسر إلا. فالذي يعيش على هذا المعنى هو الرابح الفالح، هو الذي يكسب في نهاية الأمر، وغيره خاسر إن آجلا أو عاجلا. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، لأنها بيّنت أسباب الربح والخسران. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، شرحناها باستفاضة بالأمس. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لماذا؟ أمر الله تعالى أولا بالعلم بالتوحيد، لأنه أصل القول والعمل. مش هو كده؟ يعني لو عمل وهو غير موحد، كافر وبيصلي، ايه رأيك؟ هو بحب الصلاة بتاعت المسلمين، حبها قوي، وقال لك نعمل زيهم تمارين روحية، ايه رأيك؟ جات الصيام قال لك يا سلام احسن دايت، احسن رجيم، نعمل دايت مع المسلمين ونصوم معاهم بيقوي الصحة. يبقى ينفع؟ يقبل؟ لا يقبل الا ان اقر بالتوحيد اولا. فهو قبل أي قول وقبل أي عمل لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. بيقدم بقى للفكرة الأصول الثلاثة اللي هي: من ربك، ما دينك، من نبيك، معرفة الله، معرفة دينه، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول لازم على كل مسلم ومسلمة يتعلموا دول والعمل بهن، وإنما وجب تعلم هذه المسائل الثلاث لأنه بالعلم بالمسألة الأولى اللي هي معرفة الله تبارك وتعالى تعرف الحكمة من الخلق. خلقنا ليه؟ مش جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا مش عارف ايه ولا ايه، لا جايين الدنيا عارفين ليه. احنا عارفين ليه، هو قال من غير ليه احنا بنقول له احنا بقى عارفين ليه. ليه؟ خلقنا لأمرين مش أمر واحد، لأمرين. الأمر الأولاني: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا هو الأمر العام. الأمر الثاني: واستعمركم فيها للعبادة والعمران. وكلمة العبادة يدخل فيها العمران، بس احنا بنفصصها علشان خاطر نبقى ايه وضحناها أكتر، عشان الناس مختلطة عندهم مفهوم العبادة. إنما كلمة العبادة أنا لما انزل الشغل عبادة، مش زي الناس اللي بتقول العمل عبادة وبتبطل صلاة، لا، بينزل دي عبادة، وملاعبته لزوجه عبادة، وضحكه مع عياله الصغيرين عبادة، والترفيه عبادة، والعبادة الفرح ادخال السرور عبادة. لانه عندنا حاجة اسمها بيسميها دكتور عمر سليمان الاشقر المحول العجيب. ايه المحول العجيب؟ النية. النية دي ممكن انا دلوقتي مش بعلم علم وخير مش عارف ايه ومعلم الناس الخير والكلام الحلو الكبير قوي ده، ممكن ده كله بالسلامة بنية، انا جاي عشان الصيت، بنفخ نفسي عليكم، عايز اعيش احساس الشيخ يا اخي، حرام عليكم، يبقى كده مثلا ضاع بالسلامة، حبط. ليه؟ شغل للناس، خليهم ينفعوك. من اشرك معي غيري فهو لشريكي. أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، بالرياء يضيع كل حاجة. العكس بقى، أنت بتعمل عمل عادي جدا، عادي بتاكل تشرب يا أخي، خارج واخد مراتك والولاد وبتتفسحوا شوية ترفيه، نيتك فيهم إيه بقى؟ نيتك، النية تغير لك الموضوع ده كله. فأنا داخل أشتري للبنت الصغيرة وللولد، داخل أجيب له لعبة من باب إدخال السرور، أول ما هنشوفه كده يفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال سرور تدخله. هو بيفرح بالحاجات دي وهستخدمها في تربيته، عشان بعد كده لما اجي امره بصلاه بقران بكذا هيكون خلاص هو خد الشيء اللي بيحبه فهيسمع لي. فانا ناوي كده مش بجيبها له عشان انا بحبه حب فطري وخلاص فعايز اعمل له اي حاجه، لا كده كده مباح. احنا عايزينها تبقى عباده. فتتحول ازاي؟ بالنيه. ففي حاجه اسمها العباده والعمران. العمران بقى بصمه في الارض، وجعلني مباركا اينما كنت واستعمركم فيها، اي طلب ان تعمروا الدنيا. تعمروها بايه؟ بالايمان، بالتوحيد، باخلاق المؤمنين. فهمتوا؟ ادي كده ايه المعنى الاولاني. يبقى ادي مفهوم العباده. يبقى خلقنا عشان حاجتين. اول شيء لما عرفنا من هو ربنا عرفنا الحكمه من الخلق، وهي ان نعبد الله تبارك وتعالى، ما لنا من اله غيره سبحانه وتعالى، لا رب غيره ولا اله سواه جل وعلا. ولما هو هيبتدي يفصل في المساله الاولى، هي مساله المعرفه الله عز وجل، فهيتكلم على الاولى والثانيه والثالثه. هيقول اول حاجه، خلينا نقولهم، نقول كلامه اللي هو الاول ونشرحه. قال ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. لم يتركنا هملا، هكذا يعني خلقنا وفرغ من خلقنا ثم تركنا، كل واحد بقى يعيش حياته زي ما هو عايز. لا والله، ما خلقنا عبثا، وهو منزه عن ذاك سبحانه وتعالى، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهذا من أوائل ما نزل، لأن دي في سورة الإيه؟ المزمل. وسورة المزمل قلنا السورة رقم كام من حيث النزول؟ الثالثة. الأولى العلق، الثانية القلم، الثالثة المزمل. فقال فيها ربنا تبارك وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لأن هذا هو الكفر. والله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشركاء. هنشرح الكلام. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الدليل قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الأقربين إليه، لو كان أقرب قريب، لقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ايه التلات حاجات اللي اقام عليها؟ مسألة معرفة الله تبارك وتعالى، وانه يجب علينا على كل مسلم ومسلمة معرفة ذلك، معرفة هذه الامور. اول شيء قلنا ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وهذا فيه بيان معرفة الحكمة من الخلق كما بينا. الامر الثاني قال العلم بخطر الشرك. العلم بخطر الشرك. فلو تلاحظوا أننا حينما نقول إن الله واحد لا شريك له، أو حينما يقول العبد في الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وليقولها 100 مرة بتكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 خطيئة وتكون له حرز من الشيطان وتكون كعدل عتق 10 رقاب، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء إلا رجل يزيد على ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب ما هي وحده يعني معناها لا شريك له، ليه بقى لا شريك له؟ شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر يقول هذا من باب التأكيد على التأكيد، لأن بضدها تتميز الأشياء. فأنا عايز أأكد قوي بقول وحده، وهو كلمة وحده يبقى خلاص، لكن أأكد عليه أقول لا شريك له، فيبقى أثبت التوحيد وأنفي الشرك. فبنفي الشرك الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دي في سورة إيه دي؟ ده أنتوا تبقوا وحشين قوي. ده أنا لسه نابح صوتي على المنبر المائدة وقلت حتى بالرقم 71 و 72 و 73 و 74. دي جاية في الكلام على مين؟ على النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مسألة الشرك في غاية الخطورة. طيب نتكلم في الشرك بسرعة. الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك يتعلق بالاعتقاد والقول، وشرك يتعلق بالأعمال. نقولها بطريقة سهلة: شرك علمي وشرك عملي. زي ما اتكلمنا في التوحيد علمي وعملي، عكسه علمي وعملي. طيب الشرك العلمي، الشرك اللي بيتعلق بالاعتقادات، زي ايه؟ زي في باب الأسماء والصفات شرك التعطيل. شرك التعطيل، لذلك أهل السنة يقولون المعطل يعبد عدما. يعني التعطيل، ما بقول لك الجماعة المبتدعة لما أرادوا إن هم يدخلوا العقل في غير مكانه قال لك ليس كمثله شيء، ماشي طبعا مفيش أي مشكلة، وهو السميع البصير، قال لك ليس كمثله شيء. يعني السميع، السميع ربنا بيسمع إزاي؟ معرفش، كما يليق به، كما يليق به، ما يعني ما فهمناش حاجة، ليس كمثله شيء. لا، ربنا تعبدنا بما يسمى بالمعنى المشترك. يعني المعنى المشترك؟ يعني العبد بيرحم والله بيرحم، بس شتان، بس في معنى كده خط، هو ده اللي على قد عقولنا بنفهمه. يعني ايه رحمة؟ يعني ايه سمع؟ يعني ايه بصر؟ بس كده. الجماعة التانيين دول قال لك لا كده يبقى انت شبهته، ما انت بتقول بيسمع، انا قلت له كما يليق به. طب بس بتقول بيسمع، يعني في حاجه مشتركه بين، لا لا لا لا لا لا لا لا شيل ده خالص. يبقى ايه؟ طب يا عم يعني مش فاهم، يعني ايه؟ طب يعني ايه سميع بقى؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ قال لك سميع كده يعني بلا سمع. نعم، بلا سمع، بلا سمع اللي هو انهي سمع؟ اللي هو سمعنا. قلت له ماشي، ما هو بلا سمع كسمعنا، لكن انا ما بتكلمش كسمعنا، انا بتكلم دلوقتي انه بيسمع ازاي ما اعرفش، لكن يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الظلماء في على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هات لي بقى اجدع جهاز عندكم يعمل الكلام ده. فلا حد لذلك، كما يليق به سبحانه وتعالى، بس نفهم يعني سمع. وبعد كده كده التاني يقول لك ايه؟ لا لا لا لا شيل خالص، مفيش حاجة اسمها كده. فكلامهم متناقض، فعشان كده السلف قالوا ايه؟ المعطل يعبد عدما. ما خلاص ما بقاش في حاجة بقى، ما كل حاجة يعلم. فاهم يعني كلمة العلم؟ احنا لسه امبارح ما اخدينها، الادراك الجازم ده، الله يعلم. ما عرفش ازاي الله يعلم، يعني ايه الله؟ لا ما هو ليس كمثله شيء. طب انت هي دي اللي فهمتها؟ طب ايه رأيك بقى؟ مين قالك انك فهمك ده صح اخر ولا حتى ليس كمثله شيء دي زي ما انت فاهم؟ ما هو كل حاجة بقى مش فاهمها، يبقى ما تفهمش حاجة خالص. عشان كده قالوا يعبد عدما، فده اسمه شرك التعطيل. الشرك التاني شرك التمثيل. التمثيل اللي هو ايه؟ بالظبط كده، بالظبط بالظبط. هو يقول لك لما تيجي تكلم تقول له وهو السميع، زي ما بنسمع بالظبط. بالظبط مين يا ابني؟ بقول لك يسمع دبيب النملة السوداء على صخرة الظلماء في الليلة الظلماء، يبقى زينا ازاي؟ طب اعمل لي فيها قوي كده، قول لي كده اللي بره الجامعة دلوقتي، الراجل اللي واقف على بعد دلوقتي 10 متر، ها قول لي بيقول ايه؟ ما تقول لي يلا بيقول ايه الراجل اللي بره ده دلوقتي اللي قاعد ماشي ده بيقول ايه بقى؟ طب ايه رايك لما الناس كلها تتكلم، انتوا دلوقتي يلا كل واحد يقول كلمه، هعرف هسمع حاجه؟ هص هص واحد بس يتكلم، صح كده؟ طب يا ربنا بقى كل الناس دي بتدعوه في وقت واحد، بيسمعهم ازاي بقى؟ يبقى سميع زينا ازاي يا ابني؟ يقول لك ما امال يعني، يعني ايه سميع؟ يعني ما هو سميع يعني سميع زي ما احنا فاهمين كده سميع. لا يا حبيبي، زي ما احنا فاهمين معنى السمع، لكن على ما يليق به سبحانه وتعالى. فعشان كده قالوا والمشبه يعبد صنما، يبقى المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. وصلت؟ ده اسمه شرك الاعتقاد. طب في بقى شرك تاني اسمه شرك العمل، زي الدعاء، الشرك في الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني هو ساعتها ما فيش حد حينجيهم غير ربنا، فيا رب يا رب يا رب. لما راحوا البر وبقوا في أمان، يا فلان يا ريت تعمل لي كذا وكذا وكذا، أنا معتمد عليك، ها أنا معتمد عليك إن شاء الله، يعني أنت تبقى كذا، مفيش إن شاء الله حتى، ما يعني أنت أكيد أداه دود وخلاص. بقى يدعوه هو ويرجو ما عنده هو ويتزلف إليه هو، لأن المدير هو اللي حيديني العلاوة، فلازم أبوس الأيادي والبتاع عشان نخلص وخليك يا جدع فاهم. فصار يدعوه هو، فصار عنده إيه؟ شركيات خفية، شرك في الدعاء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهو متصور إن اللي في الضريح جوه ده ليه قوة وليه تدبير وهو حيعرف يتصرف وحيعمل لك كل حاجة. بعض غلاة المتصوفة يعتقدون بفكرة الأقطاب الأربعة، الدنيا فيها أربع أقطاب، هم دول اللي بيعملوا كل حاجة، فلو قابلت القطب خلصت كل حاجة، اقعد دور عليه بقى، ممكن يتلقى في الاسكيمو، ممكن يبقى في أي بتاع، انت ونصيبك. قطب بقى ده هو اللي بيحرك الدنيا، هو ايه خلاص، هو يقول حاجة بتتنفذ. مصيبة طبعا، هذا شرك جلي مفهوش كلام، يعني اعتقد ان ده بيصرف الكون وما شابه. شرك في المحبة، قلناها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يسونه في العبادة، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرك في الطاعة والتشريع، المشرع مين؟ ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله. فيقول لك لا، حكم الشعب بالشعب. طب استناني بس، انتم مش فاهمين الكلام ده. دلوقتي احنا كده البلد انتشر فيها، مثلا انتشر فيها الخمرة، وبقوا كل الناس عادي بالنسبة لها الموضوع ده، فعملنا انتخابات وقلنا للناس نستفتي، ها يا جماعة نشرب خمرة ولا ما نشربش خمرة؟ فبنسبة 51% قالوا نشرب خمرة، خلاص. فبقى دلوقتي ده تشريع، فعملنا قانون يجوز في هذه البلاد شرب الخمر، لأن الناس اتفقت على شرب الخمرة. جم لقينا نسبة كبيرة جدا في مصر، فعلا كده قرابة 12 مليون امرأة تأخرت في الزواج، مش متجوزة، لا يعني عدت 30 ومش متجوزة. ده ناهيك عن نسبة الأرامل، ناهيك عن نسبة المطلقات، نسبة سودة. فجم قالوا لك والشباب ما فيش فلوس وما فيش حاجة، وعشان يفتح بيت والبلد معهاش انها تسكن وتعمل مساكن شباب. طب ودلوقتي في انفجار في الشهوات، فقال لك فيها ايه؟ ما دلوقتي الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، ماشي. فيها ايه؟ ما نعمل دلوقتي بيوت دعارة وتبقى دي حل مشاكل الشباب، واللي تعبان يبقى يتصرف، ايه رأيك؟ فجم ايه الناس قالت لا لا لا ما ينفعش، الناس قالت ايه؟ قالوا نعمل انتخابات. فالشباب كلهم وقفوا، وال12 مليون كلهم وقفوا، وهتجيبها هنجيبها الارض، جابوها ب 80%، خلاص كده. يبقى الحكم ايه؟ يجوز في هذه البلاد اتخاذ بيوت للدعارة لانه الشباب تعبان، ايه رأيك؟ خلاص بقى. جم بعد شوية قصة بتاعة الصلاة دي كتير قوي، خمس صلوات والفجر وما بين الفجر والظهر، يا عم الناس عايزه تنام في ايه؟ فنخلصها شويه يعني، مش لا احنا مش وحشين يعني خمس صلوات لا نخليهم دلوقتي نعملهم صلاه واحده نجمعهم مع بعض كده. كده بالليل كده بعد ما تخلص شغلك كله، نقعد مع بعض ونصلي صلاة عيشة ونجيب الخمس صلوات مع بعض، نعمل استفتاء. حلو، نعمل استفتاء. عايزينهم خمسة يا جماعة ولا نبطل يعني خليهم واحدة ولا اتنين؟ اه والله خمسة دي عامل لنا مشكلة كتير قوي، لا خليها اتنين كده. ايه رأيك؟ عملنا استفتاء، الناس كلها 60% 70% حلوة وحكاية الصلاتين دول. ايه رأيك؟ طب ما خلاص ما بطلوا بقى، ما فكك من الدين ده كله يعني. اذا كان المسألة كده، ادي حكاية حكم الشعب بالشعب. وادي الكلمة لما يجي يقولك يا انت بتقول ان البتاع كفر، ان مش عارف ايه، يا ابني انا بتكلم في كده. ايه رأيك؟ لا لا احنا مش هنوصل لكده. طب ما المبدأ كده، المبدأ بيقول اللي احنا نتفق عليه يبقى قانون. فدلوقتي تقدر تفتح بقك وتقول منع التبرك؟ طب والله العظيم كان في قانون الازهر، الازهر كان عاملين قانون، واللي كان عامله الشيخ عبد الحليم محمود، وراجل كان متصوف ولا كان تبع اخوان ولا كان تبع سلفيين ولا تبليغ ولا جهاد ولا جماعة اسلامية ولا طيارات اسلامية خالص، عامل كده. اقرأ لي كده، مش عارف المادة الخامسة ولا الستة فيه. لا يجوز في دولة الاسلام، في دولة مصر، تبرج النساء. طب اطلع قولها كده، دي اطلع قول هنعمل كده حرية ولنية خلاص بقى. طب نعمل قانون، ما هم عايزين كده، نعمل قانون ان كل واحد في حاله وملكش دعوة، وكل واحد يعني يعيش حياته، تطلع بشعرها، تطلع لابسة مش عارفة ايه، تعمل ايه، هذا للذوق العام. الذوق العام هو اللي يحكم. يعني تلبس ملابس البحر في الشارع؟ لا لا لا لا، قلة ادب دي. لكن ميني جيب ماشي، ميكرو ماشي، مش عارف ايه ماشي، يا سلام. اهو ده حكم الشعب بالشعب يا سيدي. ويقول لك إيه، كل ما تتكلموا في الشذوذ وتتكلموا في مش عارف ايه، انا بتكلم في مبدا. انا اهو انا قلت الصلاه، انا قلت حاجه، هتتدخل في الحاجات دي؟ تتدخل في إيه؟ ما هو دي نظام عام. انت بقى بتاخد لي حته منه وتعمله منه، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا احنا عندنا مبدا بيقول ادخلوا في السلم كافه. فعشان كده من هنا قالوا الشرك في التشريع، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا اله واحدة لا اله الا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: اليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ هو هو اللي عملوه الاحبار والرهبان، قال لك دي مش عاجباكم شيلها، والحته دي ايه رايكم فيها بلاش منها، خلاص هي دي اللي هتزعلكم نشيلها من الدين خالص. احنا عايزين الناس تبقى، بس اهم حاجه التوافق، احنا عايزين توافقيه، فالناس تتوافق على اي حاجه واحنا نشيل لكم اللي انتوا عايزينه. الرد في كلمه واحده: لا شيخ ولا طيار ولا جماعه ولا مخلوق في الدنيا يقدر يخالف المعنى ده. بقى قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. مش شغلي، مش شغلي. ولما لو المشايخ دي كلها اتفقت على مبدأ يخالف الشرع كلهم يروحوا في مزبلة التاريخ، ويبقى الشرع حاكم على كل. هي كده، لو مين ليس له ان يتحرك قيد أنملة في امور التشريع، قطعيات التشريع، ما ينفعش. مسائل الاجتهادية بقى موضوع تاني، هنا رحب، انما بتكلم في مسائل ما ينفعش، قطعي. اللي انا قاعد بحكي فيه ده كله قطعي، الربا قطعي، والزنا قطعي، والخمر قطعي، والصلاة قطعي. واصل. الشرك الرابع من انواع شرك الايه العملي، شرك الارادة والقصد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اللي عايز دنيا خد دنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. طب ليه جهنم؟ لانه كان عايز دنيا، فخد دنيا على قانون رب الدنيا، ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. طيب، يبقى هذا المعنى الأول في أو المعنى الثاني، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا النبي، ولا نبي من أنبياء الله ولا رسول من رسل الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الأمر الثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب الأقرب قريب، اللي هي مبدأ اسمه إيه بقى عندنا في الشرع؟ الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. إنما المؤمنون إخوة. وفي نفس الوقت نتبرأ من كل من أو ما يحاد الله ورسوله. المحاداة والمشاقة ده في حتة وده في حتة، هذا في حد وهذا في حد، هذا في شق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، هذا في شق وهذا في شق 180 درجة. فهذه معنى المحادة والمشاقة. فمن أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يحب من يبغض الله وأن يبغض من يحبه الله، فهو لا يحاد لا يحب إلا لله. لذلك ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. كده تفهمت الفقرة دي؟ عندكم فيها من شيء؟ طيب ننتقل لما بعدها. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، كلمة الحنيفية من الحنف، والكلمة دي سبحان الله دقيقة جدا لو تدرسوا اللي بيقولوا عليها مناهج البحث. احنا في الماجستير كان لازم يبقى عندنا دكتور شغلته حاجة اسمها مناهج البحث، يدرس لنا بقى في افكار الايه، ان في حاجه اسمها الذاتيه وفي حاجه اسمها الموضوعيه، وانت لازم يبقى البحث بتاعك موضوعي ما يكونش فيه اي تعصب او هوى او ميل، ماشي؟ والحقيقه انه لا موضوعيه مطلقه، فيش حاجه اسمها موضوعيه مطلقه، لانه في الاخر خالص فيها ليا راي. افهمك الحته دي عشان بالله تتعلمها وتتربى عليها. انا ادين الله عز وجل اي مساله خلافيه، مش بقول مثال، ان النقاب فرض، كويس؟ الشباب الموجودين كلهم بيقولوا كده، فكده احنا حلوين مع بعضينا. لا، في مجموعه بتقول لا مستحب، ماشي. انا مراتي منتقبه وبنتي منتقبه وفي عيلتي فلانه وفلانه وفلانه منتقبه، كويس؟ فلما جيت تقول لي ما حكم النقاب واجب كده، ايه الدليل؟ هي كده، احنا علمنا كده والمشايخ قالوا لنا كده وكده، هي كده. انا مش عارف حاجه، بس هي ايه، هي كده. وهي لما جت انتقبت قعدت في وسط اخوات، فايه كانوا كلهم منتقبين فانتقبت، حلو كده. فانا فرض ومفيش غير هو كده فرض، واللي يقول غير كده يبقى ضل مضل. طيب العكس بقى، انا اختي مش منتقبه ومش عارف مين في عيلتنا مش منتقبه، كويس، وجيت انت سالتني ايه حكم النقاب؟ مستحب، مباح، ليه؟ هي كده، يعني انت هتعقدها لي؟ هي مراتي اصلا مش هتنفع انها تنتقب اصلا، فانت هتعقدني في عشتي وهتقعد تقول لي فرض فرض فرض، هي مستحب. وبعدين ده الوسطيه وده عدم التشدد وده، بص بقى دخلت في ايه كل القصص دي ليه؟ في الحالتين عندك هوى، الاولاني هوايا انه يبقى نقاب، والتاني هوايا انه يبقى مش نقاب. هواك اللي بيحركك، ايه اللي يعصمك من الهوى؟ الدليل. ايه اللي يعصمك من الهوى؟ الدليل. يعني انت عندك دليل على اللي انت بتقوله وتدين ربنا بيه وما عندكش مشكله بينك وبين نفسك فيه، خلاص يبقى خلصت الموضوع. انما ايه، اصلا لسه ما اتجوزتش فمستحب، طب بعد الجواز ممكن يبقى واجب. ايه ده بقى؟ ده بتاع مين ده؟ ده فقه مين ده؟ فانسى القصه بتبقى كده. ايه بقى اللي دخلها في حنيف؟ ان ما فيش حاجه اسمها موضوعيه. بص انا عشان بيئتي، عشان الناس، عشان الوضع طلعته مستحب، وعشان البيئة والناس طلعته واجب، لأنه هنا في حاجة اسمها الذاتية، صح؟ الحتة دي هي اللي حركتني كده. بلاش انت جاي تقول لي مثلا مسألة من المسائل، فبتقول لي ايه مثلا؟ حصل كده فعلا مرة، الشيخ يعقوب بيشرح مسائل في الجواز، فخمسة وعشرين أخت في مسجد واحد، في مسجد واحد مثلا الحاضرين كلهم 200 اخت، 25 اخت بعتت له رسائل انه شباب اتجوزوهم وعقدوا عليهم ودخلوا بيهم من غير علم اهليهم وطلعوا أندلوا وطلقوهم 25 واحدة. حلو. يطلع الشيخ يعمل ايه بقى؟ مش هتقرب منها في العقد ولا الهوى. والعقد يبقى شهر، الشيخ بيقول كده فعلا، هي يبقى اسبوعين. مفيش، هو العقد يطلع اسبوعين. ما هو ليه؟ هتيجي تقول له بالادله ومش الادله والوضع، ووضع هو بيتكلم بقى بسد الذريعه. ما هو بيتكلم بسد الذريعه، لا ما هو مش هتنفع. يبقى ايه الحل؟ ما هو يتجوزها وبعد كده يقول لي اصل الشيخ فلان الفلاني قال انها مراتي وانا كنت في لحظه ضعف. يروح طالع واحد عامل ايه؟ ادي بقى الحته اللي بتخليه يفكر بطريقه تانية. فلما يبص كده يقول لك لا، هما اسبوعين تتعرفوا على بعض والبناء. ليه الراي مبني على قراءه للواقع؟ وصل الكلام؟ اهي هي دي حنيفا. حنيفا معناها ايه؟ مائلا. يبقى ما فيش حاجه اسمها موضوعي، لازم حيميل ناحيه حاجه. فلما نيجي نقول اننا لا نتعصب لاحد لشخص كائنا من كان الا النبي، ايه ده؟ في حاجه اسمها تعصب للنبي؟ واننا لا ندين بدين الا دين الاسلام، ونحابي ونحارب ونحامي عليه ما حيينا. هي دي معنى الحنيفية. الحنف معناها في اللغة الميل، وهنا معنى الميل عن الباطل وقصد طريق الاستقامة، الميل عن الشرك ولزوم التوحيد. ادي كلمة حنيفا. بعثت بالحنيفية السمحة. يبقى فهمتوا المعنى ده ولا فهمتوش؟ حنيفية ملة إبراهيم يجمعها أمران: أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تبرأ من الشرك ومن المشركين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أدي ملة إبراهيم. كويس. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس، فقال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون، أولا يوحدون، يوحد الله عز وجل. لأن كلمة التوحيد العبادة ما دخلنا فيها كل الكلام بقى. يعني ما تيجي تقول لي يعبدون يوحدون، مش لسه قايلين دلوقتي توحيد العبادة فيها معنى ايه، وتوحيد العلم وتوحيد العملي؟ يبقى جمعنا ما بين الأمور كلها، العلم والعمل، يبقى خلاص. هتيجي تقول لي الصلاة يعبدون يصلون، جزء منها. طب ايه اللي دخلها في يوحدون؟ ما هي توحيد عبادة يا ابني. طب ايه تاني؟ اي معنى من العبادات؟ الشغل عبادة؟ ايه اللي دخله في يوحدون؟ ما هي دخلها يا ابني تحت مسمى. مش كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. واعظم ما امر الله به التوحيد، وهو افراد الله بالعبادة. واعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هي دي اللي احنا بندندن حولها. طيب احنا شرحنا التوحيد واتكلمنا كمان على الشرك، وقسمناه شرك علمي وشرك عملي. لكن هناك تقسيم آخر لموضوع الشرك. كلمة الشرك أصلا مأخوذة من ايه؟ شرك، أي خلط شيئا بشيء. وإن كثيرا من الايه؟ من الخلطاء، الشركاء يعني، لا يبغي بعضهم على بعض. اتنين مشتركين في شركة معينة اسمها شركة، عشان كده، عشان فيها كل واحد واخد بسهم فيها، فيجي يقول له انا اشتغلت اكتر منك، انا اخد نسبة كذا، والتاني يقول له انت كذا. وان كثيرا من الخلطاء، اي الشركاء، لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طيب عايزين نعرف الشرك تعريفا عاما في كلمة واحدة، نقول ايه؟ تسوية غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الله تبارك وتعالى يقول: قالوا وهم فيها يختصمون، لسه قايلينها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ إيه؟ نسويكم برب العالمين. اتخاذ ند أي مضاد مع الله في عبادته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لأن ربنا بيجعل توحيد الألوهية ناتج عن توحيد الربوبية تلقائيا. طالما اللي خلق واللي رزق واللي بيملك واللي بيده إحياءك وإماتتك اللي بيده أمرك يبقى هو المستحق وحده للعبادة. هي دي معنى إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليه؟ الذي خلقكم، مش هو اللي خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى هو المستحق لذلك. الشرك نوعان، أكبر وأصغر. شرك أكبر عبادة غير الله تعالى معه أو من دونه. يعني إيه؟ واحد بيعبد حاجة وبيعبد معها ربنا، واحد بيعبد الشيء ده وما بيعبدش ربنا. قال الله على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من الحاجات دي الاستغاثة بالمخلوقين في أمر لا يقدر عليه إلا الله. يا بداوي اتصرف بقى. أقول لكم على لطائف المتصوفة في ذلك. بتوع الموالد بقى، احنا في القاهرة قريب، انا كده ايه كنا في السنتر جنبنا الناحية دي الازهر والحسين والناحية دي السيدة زينب، منطقة في وسط البلد بالظبط. فالشلة دي كلها متربي عليهم، يعني عارفهم كويس، شايفهم كتير يعني ايام الموالد والبتاع، مش عارف تمر تشوف القصص دي. فكان واحد في المولد اول ما يجي مولد السيدة زينب يروح مشاور على المأمن بعيد: انا جيت. يعمل لها كده: انا هنا. وبعدين شفتها بعناية دي في مسجد السيدة، كانت المدرسة الثانوي كانت قريبة من هناك، فلو رحت اتأخرت هرجع البيت هروح فين يعني؟ هخش سيما يعني؟ هعمل ايه؟ ولو رجعت البيت هتبقى مشكلة، اروح اعمل ايه؟ واروح رايح قاعد هناك في المسجد استنى المكتبة تفتح واروح طالع. فالمهم كنت بقعد شوية كده قاعد في قاعد، وكنت ساعتها الحمد لله يعني على المنهج وكل حاجة، بس ما عنديش مكان غيره يعني. فكنت اقعد ففرج بقى على المهازل يعني، يقف قدام المقام بعدين نروح نطلع لها جيبه فاضي الاثنين. انت شايفه؟ اقول لها كده: اهو انت شايفه الدنيا عامله ازاي؟ وراح واخد لحظه كده واقول لها: ايه دخلي بقى، ظبطي انت الموضوع. والله ده مش هزار، ده بقول لك راي العين. فهو يتصور ذلك ان هي اللي بترزق وهي اللي هتديله، فيستغيث بغير الله ويدعو مع الله ربا آخر يرزق هو ويدبر هو. وقلنا فكرة الأقطاب دي مثلا من ذلك. طيب، وهناك شرك أصغر، والشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، وعلى رأسه شرك الرياء طبعا، كأن يجعل مع الله أحدا، هو برضو ايه عايز ثناء الناس وبرضو ربنا يرضى عنه، بس برضو حتة ثناء الناس دي بتفرق معاه قوي. الرياء بقى يسيره وكثيره. الحلف بغير الله لفظا هذا من الشرك الأصغر، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. طيب، هناك شرك ظاهر جلي، يبقى بقسم كذا تقسيمه، قلنا علمي وعملي بعدين أكبر وأصغر، وظاهر جلي وخفي. الخفي قلنا زي الرياء، والجلي زي مثلا الحلف بغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، ده جلي واضح. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة، الأصغر لا يخرج. الشرك الأكبر يحبط العمل كله، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي تلبس به أو الجزء الذي فسد منه. يعني أنت بتصلي جالك دقيقتين كده رياء، بوظوا الحتة دي، الحتة اللي أنت كنت فيها مرائي فيها الحتة دي، أو بوظوا الصلاة بقى كلها، بس ما بوظوش كل أعمالك، فاهم؟ يحبط العمل كله الأكبر، والأصغر ينقص ما قارنه. الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة. الشرك الأصغر يغفر له مغفرته تحت المشيئة، مغفرته تحت المشيئة، إن شاء غفر له إن شاء عفى عنه. من مات على الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من مات على الشرك الأصغر مات على كبيرة، والذي يموت على كبيرة معتقدنا فيه أنه في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه أربع فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال المصنف: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصول، احنا قلنا امبارح كلمة الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، فالأصول دي اللي بيبني عليها أمر الدين كله، ولذلك هي أسئلة المصير لأنها الأساس، فمخالفتها هلاك وخسران. من أدلة وجوب معرفة هذه الأصول الثلاثة: أولا أن العمل الذي يتدين به لله تبارك وتعالى طلبا للثواب عليه في الدنيا والآخرة لابد فيه من أمور. شرط قبول العمل إيه؟ الإيه والإيه؟ الإخلاص والمتابعة. كويس، الإخلاص اللي هو يعني إن إخلاص في القصد، إن أنت تقصد به الله، تبتغي به وجه الله، وما لي أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صح كده؟ يبقى رقم واحد إيه؟ الإخلاص. طب وهذا يتوقف على معرفته بالله تبارك وتعالى، معرفته بأمر هذا الدين، معرفته بأمر النبي الأمين، لأنه لازم يبقى إيه؟ يعرف الله ليخلص لله، ولابد أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف سنته لكي يتبعه فيها، فالإخلاص والمتابعة أيمن عليه على هذه المعارف. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإخلاص لله تبارك وتعالى والاستقامة على الشرع في كل ما يتعبده لله تبارك وتعالى والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية من تحقيق الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. طب وانت هترضى وانت ما تعرفوش، يبقى ازاي هيبقى رضا؟ وهترضى بالإسلام دينا وانت ما تعلمتوش، يبقى ده مش اسمه رضا، ده اسمه ان انت بس هي ماشيه معاك كده تقليد وخلاص. وهترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي الامين المرسل اليك وانت ما تعرفوش، يبقى الرضا ثمرا للمعرفه لله ربا والها وله الاسماء الحسنى والصفات العلى والنبي صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم وللدين الاسلام شريعه وعقيده واخلاقا وسلوكا. الامر الثالث، ليه واجب ان احنا نتعلم الاصول الثلاثه؟ قال: لأن الميت يمتحن في قبره، لأنها أسئلة المصير كما تعرفون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الرابع أن الأولين والآخرين يسألون يوم القيامة هذه الأسئلة الثلاث، فيسألون: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا كنتم تعملون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ سؤال عن مين؟ عن الله، يبقى معرفة الرب. ماذا كنتم تعملون؟ سؤال عن ايه؟ عن الدين. عشان كده في حديث ابن ماجه في أسئلة المصير ان العبد يسأل يوم القيامة في قبره غير الأسئلة دي، يسأل أسئلة اخرى فيقال له: فيما كنت؟ فيقول في الإجابة النموذجية المسلم المؤمن: في الإسلام كنت. ايه الإجابة النموذجية؟ مسلم. فيما كنت؟ كنت تعمل ايه؟ مسلم، مسلم مستسلم لأمر الله على أمر الله. في الإسلام كنت، على شريعة الإسلام كنت. ماذا أجبتم المرسلين؟ ده سؤال عن مين بقى؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يجب على الإنسان معرفتها، ليس المراد مجرد المعرفة التي العلم والقول، وإنما معرفة قلبية تثمر الاعتقاد الصحيح والعمل. يبقى يجب على الإنسان معرفتها، نعرف المعاني دي كويس قوي، قلبا وعملا، تبقى ليها رصيد في القلب تصديق ويصدقه العمل. قال فقل معرفة العبد ربه ودينه. كلمنا امبارح عن معرفة الله تبارك وتعالى وقلنا خمس حاجات تعرف بيها ربنا. بسرعة بنراجع اهو عشان الناس تبقى يعني المعلومات كده تنزل في الذهن مرتبة. خمس حاجات تعرف بيها ربنا ايه هما؟ ها رقم واحد ايه؟ لا مش دول، دول هو دي خمسة تانية دي. معرفته بايه؟ من كلامه، صح كويس. معرفته بايه؟ ايوه معرفة الله بكلامه، ومعرفة الله بالتفكر في آلائه ومخلوقاته، وثلاثة بمدارسة أسمائه وصفاته، وإيه كمان؟ التفكير في نعمه. يا دي ماشي حجيبه. قلنا في أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى في دليل الآفاق قلنا التفكر في الأخلاق في الكون، وفي أنفسكم التفكر في النفس، الآيات التي يريك الله إياها كما قلنا عرفت الله بنقد العزائم ما بتذكروش. طب هنديكم في الآخر خلص شهادات تقدير، الله مستعان. معرفة الله بالنظر في مخلوقاته العلوية والسفلية، والنظر في آيات الله الشرعية، ومنها ما يلقيه الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن من معرفته، لا سيما بتدبر معاني أسمائه وصفاته، ومنها بتذكر ألوان نعمه علينا وألطافه. معرفة الله رب العالمين، ومعرفة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتعرف هذا الدين، الدين الإسلام ده قائم على كم حاجة؟ قلنا ثلاثة. كلمة الإسلام تبقى ثلاث حاجات: عقيدة، شريعة، أخلاق وسلوك. عقيدة، شريعة، أخلاق وسلوك، هذا مدار الإسلام. ومعرفة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بدراسة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم لتحسن عند العبد مسألة الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك أهي الكلام اللي احنا قلناه في الربوبية، فعلاش كده أنا قلت أنا لخصت الدنيا خالص، فهنبتدي إيه؟ هنبتدي نجري. حاضر، ناقص قد ايه على كده يعني؟ ايه؟ حاضر، عايزين يعملوا استراحة قبل الأذان عشان يأكلوكوا. طيب نقف عند ايه هذا الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي. جميل قوي بقى أسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، انه في اسلوب خطابي كده بيقول لك بص هم دول اللي تعيش عليهم من الاخر، كل مسلم لازم يفهم الكلام ده. فيقول لك فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قول الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق للأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. والدليل قوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: إن الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قول الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ودليل الاستغاثة قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق ونحوها. ودليل الاستغاثة الأولين الاستعانة، ودليل الاستعانة قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودليل الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أنا قريت الكلام ده كله عشان هقول مش هقعد أمسكه تاني بالتفصيل، احنا أجملناه هنحط عليه فوائد خفيفة جدا. يبقى كده خلصنا الأصل الأول، لأن الكلام اللي شرحته في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يندرج تحته هذا المعنى، فهنحط بس شوية إضافات في معنى النذر، في معنى الذبح، في بعض المسائل الخاصة بذلك، وبهذا ننتهي من الأصل الأول عشان بس إيه ما تنزعجوش. هنخلص الكتاب ده إزاي في اليومين دول اللي قلناه كده؟ أجملنا خلاص الكلام الخاص به الأصل الأول بمعرفة الله تبارك وتعالى، عرفنا بأنواع التوحيد والواجبات العملية الخاصة بها لما شرحنا ذلك باستفاضة في البداية. هنستكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.